فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم التي سنخصصها أيضا لأسئلتكم ومراجعاتكم التي وصلت إلينا عبر بريد البرنامج أو عبر غيره من الوسائل، وكذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم لسؤال سماحة ضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. اللي تكومت الأسئلة فقدمنا حلقة الأسئلة والمراجعات قليلا، فنستفتح بما يتعلق ببعض الموضوعات السابقة ثم بالأسئلة العامة بعد إذنكم حفظكم الله. في موضوع شبكات التواصل الاجتماعي، أحد الإخوة يسأل عن شبكة تسمى شبكة Goodreads، وهي شبكة مختصة بالكتب، كل مشترك فيها إذا قرأ كتابا يكتب ملخصا له أو تعليقا عليه. ووجه سؤال الأخ يقول أن المشاركة في هذه الشبكة قد يكون فيها حالة من رؤية النفس أو إظهارها بمظهر المثقف أو ما قد ينازع الرياء أو نحو ذلك. هذا خوف في غير محله، لأنه إذا استفاد الإنسان شيئا ينبغي أن يفيد غيره. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظ. فهذا يحدث الناس بأحسن ما حفظ، ويلخص الكتب ويعرضها وينسبها إلى أصحابها، وليس في ذلك رياء ولا سمعة. لو كان كذلك لما شرع التأليف أصلا، ولا صحيح كان المؤلف أكثر عرضة للتأليف للرياء من غير من العارض والمخبر عن كتابه. في أحكام الدين، الأخ حبيب الله أكا يسأل يقول: توفر البنوك في فرنسا للراغبين في فتح حساب بنكي خدمة من نتائجها تجنب التعامل بالفوائد، حيث يطلب منهم أي من أصحاب الحسابات دفع رسوم خدمة إضافية مرة واحدة في البداية لفتح الحساب، وحينها إن نقصت قيمة الحساب عن الصفر فلا توضع عليه أي فوائد، وإنما يطلب منه سداد ما أخذ فقط. السؤال عن حكم رسوم الخدمة الإضافية المدفوعة بداية ولمرة واحدة، وعن حكم أخذ الدين من البنك بهذه الطريقة باعتبار أن حسابه محفوظ مع البنك وإن كان سلبيا، يعني وإن كان مكشوفا كما يقال، وأنه ليس عليه سداد إلا ما أخذ فقط. نعم، لا حرج في هذه الصفقة وهذه المعاملة، لأن الخدمة التي يقدمها البنك هو الذي يحدد سعرها، وإذا اتفق على تحديد السعر فلا حرج في ذلك. فالله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه أنه قال: إنما البيع عن تراض. فإذا تراض الطرفان على سعر لهذه الخدمة فدفعه. الخدمة التي هي فتح الحساب، هي فتح الاعتماد، أو التي هي الإقراض؟ لا، التي هي فتح الاعتماد على الطريقة الإسلامية. طيب، أن تقدم لي فتح الاعتماد على الطريقة الإسلامية. فالخدمة أنت الذي تحدد سعرها. فإذا كنت تحدد سعرا للربا أقل وسعرا للبيع الخدمة الإسلامية، الخدمة الإسلامية أكثر، فهذا إليك. لكن هذا يثير مشكلتين شيخ. أنا يعني المشكلة الأولى هي أن الخدمات الإسلامية فعلا تحولت إلى رهق ومشقة على الناس أكثر من الصيغة الربوية الصريحة، بينما الأصل في ما هو إسلامي أو يقدم باسم الإسلام أن يكون أرفق بالناس وأوفق. صحيح، لكن القضية قضية النظام والسيستم العالمي، فإنه معادل لهذه التجربة. ولذلك ترهق البنوك الإسلامية بالضرائب، وديونها لا تعتبر ديونا بنكية مضمونة، وضرائب الإسكان المنزوعة لا تشملها. فيقصد عالميا إرهاق التجربة، فيشجعها الإنسان ويكون مأجورا على ذلك. الأمر الثاني أيضا كان أثاره بعض الإخوة في بعض المباحثات معهم، وهو أن الحساب البنكي، سبقا ذكرتم فضيلتكم أنه وديعة، ثم قلتم أنه إذا دخل إلى مال البنك أصبح في حكم الدين. فيقول: أصبح عندنا تردد الآن، هل يحاكم بأحكام الوديعة أو بأحكام الدين؟ يعني إذا دخل في المال أول ما يدخل فهو وديعة، ثم إذا خلطه، إذا أتلف إنسان الوديعة أصبح في ذمته. كل وديعة أتلفها إنسان فإنها في ذمته. طيب، إذا حينئذ تعامل بأحكام الدين، تعامل بأحكام المتلفات مثلا، ما ترتب في الذمم، وليس كحكم لو أني أقرضت البنك قراضة مباشرة. لا، أنت كحكم من أودعه وديعة فاعتدى عليها فأخذها ضمها إلى ماله. لكن معنى هذا سيكون الاعتداء شرعا ممنوعا. لا هو الاعتداء شرعا ممنوعا، لكن فيما يغاب عليه مسموح به، فيما لا يتعين بالتعيين كالنقود، والنقود لا تتعين بالتعيين. طيب الأسئلة العامة شيخنا. نعم. ونحن أيضا لأنها مثلا النقود لا يمكن أن تكون مع بوكائها وصرتها وحفظها. صحيح. ولو كانت كذلك تبقى أمانة فقط وتبقى وديعة ولا يضمنها إلا ضمان المودع، لكن إذا خلط صب النقود في صندوقه واجتمعت مع نقوده هو ولم تتميز فكأنما أتلفها، وحينئذ أصبحت تعلقت بذمته. نعم. طيب نشرح في الأسئلة العامة، وأيضا نحن نستقبل اتصالات الأخوة الكرام. أبو محمد يقول: لاحظت أن بعض المصلين يقومون برفع أصابع اليدين العشرة لوقت قليل قبل السلام وإنزالها، ما صحة ذلك وهل ورد فيه شيء؟ هذا من عمل الشيعة الاثنى عشرية الشعفرية، فهم الذين يرفعون أصابع أيديهم في وقت التشهد. يقوم لعن مقام السلام أيه؟ عندهم؟ لا في التشهد. ولا ورد في شيء عن أهل السنة أو في دواوينهم؟ لا بل العكس، هذا من ورد فقط في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن جمع اليدين كأذناب الخيل الشمسي. كيف الهيئة؟ أذناب الخيل الشمس تميل يمينا وشمالا، فكذلك اليدين إذا كان هذا يرفع يديه هكذا تتحرك اليدين كأنه كأذناب الخيل الشمس، فيشمله النهي. نعم. ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول مع ذكر الدليل، وهل يجوز التطيب بها في نهار رمضان؟ بالنسبة للكحول ليس هو الخمر، الكحول مادة يتأله منها ومن غيرها الخمر، فهي مادة لو جعل عليها مواد أخرى كانت خمرا، هي المادة الأساسية في الخمر. ليس الخمر كل ما يسكر؟ بلى، لكن الكحول وحدها لا تسكر، وإنما تغطي العقل، وقد فرقنا بين المسكر والمخدر والمرقد، وهي ثلاثة، وقاعدة التفريق بينها مهمة، وقد ذكرها ميار في قواعده في تكميله المنهج، حيث قال: وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفعه في الفرق بين مسكر ومرقد يعرفه منها، وبين مسكر ومفسد يعرفه منها، وبين مرقد إلى آخره، آخر التمييز. فلذلك الكحول يدخل في أي يحرم ثلاثة. شربها مطلقا، لكنها ليست نجسا، فلذلك يجوز أن يطلي بها الإنسان في ظاهر جسده، ولا يحل له أن يشربها بداخل جسده. والخمر نفسه نجس؟ نجاسة الخمر نفسه نجس نجاسة عين. نجاسة عين. نعم. طيب والكحول تندرج في أي هذه الثلاثة التي تفضلت؟ في المخدر. المخدر. أي نعم، أو المرقد. ويختص الخمر بعصير العنب المتخمر فقط؟ أي نعم. خصوصا؟ لا كل ما أسكره وكان مشروبا من المشروبات المعينة التي أعدت للشراب. مادة الكحول لم تعد للشراب. طيب. نعم. فما أعد للشراب من المسكرات فهو كله خمر من أي مادة كان. طيب. نعم. واستنشاقها هل في إشكال بالنسبة للصائم؟ نعم، لا يحل له ذلك إذا كان يصل إلى الحلق منه شيء يبطل الصوم. طيب كيف سيتطيب بها دون أن يستنشقها؟ صعب. إذا تطيب بها في ملابسه ولم يصل رذاذها إلى أنفه فلا حرج في ذلك. إذا المقصود بالاستنشاق ليس مجرد الشم، لا، وإنما المبالغة حتى استنشاق معناه شيء يدخل في داخل الأنف من الرذاذ يوصل إلى الحلق حتى يشعر به في حلقه. إيه نعم. هذا هو المفطر. هذا هو المفطر. طيب وهذا نظيره أيضا حتى في البخور وحتى في العطور كلها. طيب. والجدي ددو رحمة الله عليه يقول: بخار قدر وبخور إن وصل للحلق باستنشاقه الصوم بطل، وإن يكن بدون الاستنشاق وصوله فالصوم معه باقي. فإذا يعني بغير قصد. إيه نعم. وليس في استنشاق دخان الحطب من ضرر، لا في ضروري في الدسوقي رسم. هذا مثل لا يرى فيه بأسا؟ لا، لأنه لا يستنشق عادة ولا يستهى ولا يستنشقه الإنسان، وهذا مثل السؤال المتردد الآن الذي كتبه طفل من أهل غزة وأرسله إلى فضيلة الدكتور محمد العريفي ويسأل عن هل يبطل الصوم بدخان الصواريخ، فهذا سؤال مؤثر جدا، والجواب أن ذلك لا يبطل، بل دخانان لا يستمعان، دخان جهنم ودخان في سبيل الله وغبار في سبيل الله لا يستمعان في أنف امرئ مسلم، فدخان الهدم والصواريخ وكذلك الغبار غبار الخيل في سبيل الله هذا لا يبطل الصوم. طيب شيخنا معنا اتصال الأخ علي من المغرب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ طيب؟ أكرمك الله. الشيخ عادل الله يسلمك، تفضل أخي علي. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول: سأل مرجو إعادة بيان أسباب تحريم جمعية المطافين والتي تسمى عندنا في المغرب بالقرعة، وهل يلجأ إليها الإنسان في الضرورة الملحة؟ طيب. السؤال الثاني أئمة المسجد هنا في المغرب لا يعطون فرصة للمسلمين لصلاة نافلة العشاء الركعتين التي تكون بعد العشاء. ماذا يفعل المأمون عندئذ؟ طيب. السؤال الثالث الشيخ ذكرت أن الصف الأول يأخذه حتى من دخل المسجد ولم يجلس فيه ولكن كان من الأولين. طيب بارك الله. السلام يا خالد شكرا. صوت مرتفع ما اسمعه. انا سمعته. السؤال الاول يقول لي تلخيصا لاسباب تحريم جمعيه الموظفين وهل يمكن اللجوء اليها عند الضروره؟ بالنسبه للجمعيه التي ذكرنا وجه الاوجه التي نرى منها حرمتها منها انها اسلفني على ان اسلفك وان الانسان لا يقدم الاقراض لغيره الا لطلب القرض والقرض لا يجوز الا ان يكون خالصا لوجه الله فهو قرض جر نفعا. الامر الثاني ان فيها ايضا احتمال ان يموت بعضهم ولم ينتفع فيكون قد ضيع حقه دون مقابل وفيها شبهه القمار لان المشترك فيها يريد ان يربح وكل مشترك يريد ان يربح بذاته كانما وصل اليه 12,000 وقد قدم 1,000 واحده ف يكون هذا من مثابة المقامر الذي يشترك وهو يريد أن يربح من وراء ذلك. وذكرتم الزمن أيضا. إيه نعم والزمن فيها أيضا معتبر. ما أشكال الزمن فيها عفوا؟ أشكال الزمن أن النقود التي يقدمها الإنسان كان بالإمكان لو كانت لديه أن يصرفها في أمور أخرى ويربح منها أرباحا فكأنه الآن يربح في مقابل ذلك الزمن ولو كان هو لم يربح لو كان أتلفها فيقدر له ربح باعتبار الزمن ككل الأموال. طيب سؤاله الثاني يقول إن الأئمة في المغرب لا يعطون فرصة للمصلين بالنسبة للضرورة التي ذكرها الضرورة آسف اختلف العلم هل الضرورة تبيح الربا أم لا وهذا الخلاف هو الذي نظمه العلامة يحيى بن أحمد دفار رحمة الله عليه حيث قال هل الضرورة الربا تبيح فيه اختلاف العلماء صريح وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح حل خلاف هل الضرورة أصلا تبيح الربا لأن الربا مغلظ فيها حرب الله ورسوله أو لا تبيحه والضرورة المقصود بها الضرورة العامة لكن الضرورة التي تبيح أكل الميتة والخمر للغصة هذه تبيح كل المحظورات ضرورات تبيح المحظورات والمقصود بها هذا النوع من الضرورات ما دون ذلك من الضرورات لا تبيحه على القول الراجح والذي يترجح أن الإنسان المضطر لمعاشه أو لسكنه أو لضرورات حياته كالعلاج ونحو ذلك يجوز له التعامل بالربا لقدر ما يسد به القدر الواجب ولا يحل له تعدي ذلك ولكن لا يجوز له أن يفتي نفسه أن حالته حال الضرورة بل لا بد أن يستفتي هل ما أنا فيه يشرح وضعه ويقول هل ما أنا فيه ضرورة أم لا هل تبيح لي أخذ القرض الربوي أم لا ولا يفتي نفسه في ذلك. طيب يقول الأئمة لا يتركون فرصة للمصلين بين العشاء والتراويح لأداء نافلة العشاء. نعم بالنسبة للراتبة بعد العشاء محل خلاف بين المذاهب في المذهب المالكي أنها ليس أن العشاء ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية فيرون أن صلاة العشاء ليس لها راتبة قبلية ولا بعدية وهذا الذي يعتمد عليه الأئمة في المغرب لأن مذهبهم هو مذهب المدينة ومذهب المدينة ليس فيه راتبة للعشاء ولذلك ليست في حديث ابن عمر ولا في حديث ميمونة ولا في حديث أم حبيبة في عد الرواتب لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ففي مقابل ذلك ينبغي أن تكون الركعتان الأولى يعني من إذا أما الإمام الناس يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخره ركعتين فوق الثمانية نعم أو فوق هي تكون من الجميع يصل في التراويح إلى 23 على مذهب المدينة وهو اختيار عمر بن الخطاب الذي رتب للناس إمامين فكان أبي بن كعب يصلي بهم عشرا طوالا ثم يصلي بهم تميم الداري 13 ركعة. والذي يرى أن للعشاء راتبة هل له أن يصلي مع الإمام وينويها راتبة العشاء الركعتين الأوليين؟ حتى ولو لم ينويها تحصل الراتبة بالركعتين الأوليين. طيب يسأل عن قولكم أن الذي يبكر المسجد يلحق بأجر الصف الأول وإن لم يجلس في الصف الأول. نعم من أتى المسجد وهو سؤال مستغرب أنه من أين ما أخذوا هذا دليل. نعم الصف الأول هم الأول القادمين للصلاة فإذا جاء الإنسان بقصد الصلاة وانتظر الصلاة بعد الصلاة ولكن زحم عن الصف الأول أو كان مشغولا من مصحفه حتى أقيمت امتلأ الصف الأول أو شغل بعارض غير ذلك فهو مكتوب في الصف الأول القادمين فليس الصف الأول من يأتي متأخرا كما في حديث أبي هريرة فيأتي يتخطى رقاب الناس، وكان أن يصلي على الحرة خيرا له، فلن يصلي على الحرة ولا يؤذي ولا من الإذاء. نعم، خيرا له من أن يأتي متأخرا فيتخطى رقاب الناس، وحينئذ يقال له آنيت وآذيت، فتأخر وآذى الناس متخطئين. تبكر إلى المسجد ولم يجلس في الأول يعني كسلا أو رغبة في الاتكاء فقط أو كذا، ليس لأنه هناك زحام أو أنه شغل بطاعة أو لا، الأفضل له أن يذهب إلى الصف الأول إذا كان من أهله، لكن إذا كان يرى نفسه له مانع من ذلك، مثلا يقرأ القرآن على أحد أو يرى أنه ليس من أولي الأحلام والنهاء الذين يستحقون ظهر الإمام، أو أنه مريض يحتاج إلى ما يتكئ عليه ويستند إليه، فلا حرج، هو مكتوب في الصف الأول. طيب. إن شاء الله. لدينا اتصال أيضا من أبي علي، نحن سنأخذ اتصالين ثم أسئلة ثم اتصالان وهكذا ثم اتصالين. تفضل يا أبا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم شيخنا. السؤال هو في رفع اليدين، في صفة رفع اليدين في الصلاة يا شيخنا، هل يتبع عليها ما يتبع على خارج الصلاة برفع الكفين إلى السماء حين الرغبة، ويعني الإشارة بهما نحو رفعهما في عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام أو في الدعاء؟ في الدعاء يا شيخنا، في الدعاء أثناء الخلوة. طيب، وصل السؤال. ونريد نصيحة شيخنا حفظكم الله. نعم. طيب، حاضر يا شيخ، بارك الله فيك. يسأل رفع اليدين للدعاء في الصلاة، هل تجري عليه كل الصفات التي وردت من رفع الأصبع ورفع الظهر والكف؟ أولا، لم يرد رفع اليدين في الدعاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف حسب علمي، ولا أعلمه أيضا إلا عن إبراهيم النخعي وأبي هريرة من التابعين، روي عن أبي هريرة لكن لا أدري هل يصح أم لا. طيب، نحن ناقشنا هذا قبل سنتين أو ثلاثة نقاشا طويلا جدا. نعم، روي عن عمر في قنوت الفجر بالخصوص، لكن قنوت الوتر لم يرد فيه الرفع عن أحد منهم. ما زال تشك عن إبراهيم السنة عدم الرفع. نعم، سنة لا يرفع الإنسان يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم نره يرفع يديه في الصلاة والدعاء. طيب، ونحيل الأخ الكريم إلى حلقات الذكر والدعاء في موسم سابق المفاهيم، ناقشنا هذه المسألة بتفصيل واسع ومراجعة طويلة. طلب نصيحة، إذا رأيتم أن نجعل في آخر حلقة نصيحة عامة إن شاء الله لجميع الأخوة. أعود إلى الأسئلة. هذا الأخ يسأل يقول هل يجوز السخرية من علماء السلطان؟ طبعا ليس السخرية بعلمهم أو مكانتهم، لكن بمواقفهم، وكيف يكون التعامل مع عالم قد افتتن بالسلطان وأفتى بقتل الناس مثلا؟ هل يبغض بالكلية مع أنه قد يكون صاحب علم وإفادة؟ وسؤال آخر متعلق به، من هم العلماء حقا؟ هل هم الذين يقولون إن الراقصة إن ماتت في عملها فهي شهيدة، أم الذين يفتون بقتل الناس، أم الذين لا يستطيعون بالحق في وقت المحنة؟ بالنسبة للسخرية ممنوعة مطلقا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لكن ليست هي إنكار المنكر. نعم. ومن أبلغ المنكرات وأشدها ظهورا أن يكون الشخص ممن يؤتمن على الوحي وينظر الناس إليه على أنه يفتيهم في أمر دينهم فيحابي في دين الله ويبدل دين الله ويفتي بخلاف الحق، وهو حينئذ من الذين تعرضوا لنار جهنم، وفعله وجرمه عدل الشرك، كما قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا قال على الله ما لا يعلمون، أي على خلاف علمه، وحينئذ الإنكار عليه بأي وسيلة تبين عوار ما هو عليه وبيان بطلان حاله وليلا يغتر به الناس من الواجبات ومن تغيير المنكر اللازم، من رأى منكم منكرا فليغيره، فهو لازم وليس ذلك داخلا في نطاق السخرية، بل السخرية هي أن يهزأ الإنسان بشكله أو صورته أو بدانته، لا بمواقفه لا، المواقف هذه منكر من عمله ويجب إنكاره، والتشنيع عليه في هذا، والتشنيع عليه في ذلك مطلوب، ومكانته العلمية ولحوم العلماء المسمومة وكل هذه. نعم، لحوم العلماء المسمومة إنما هي إذا لم يزيلوا السم عن أنفسهم، لكن إذا أزالوا السم عن أنفسهم فكذبوا على الله ورسوله وافتوا بخلاف الشرع، فحينئذ قد حطموا مهابتهم وحطموا ما كان لهم من حق في هذا المجال. وكيف الإنسان أن يميز العالم الحق من غيره؟ بالنسبة للعلم أمر مشترك بين ثلاثة أمور، أولا تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما يستطيع الإنسان أن يفهم به ذلك من لغة العربية ومن العلوم المترابطة التي أنتجتها عقول الناس بما هو في ضوء الكتاب والسنة ويعين على فهمهما. هذا جانب. وهذا الذي يسمي الناس صاحبه هو عادة عالما، لكن ليس هو عالم، إنما لديه ثلث العلم فقط. الجانب الثاني هو العمل بما تعلمه، وأن يقف عنده ولا يخالف علمه. هذا جانب مهم وهو موازن للجانب الثاني. الجانب الثالث هو النور الرباني الذي يقتضي من الإنسان الفرقان وأن يميز بين الحق والباطل، وهو الذي يقتضي من الإنسان أن يفي لله بالعهد الذي هو على العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهكذا. فهذا النور الرباني هو العنصر الثالث. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كان الإنسان عالما ربانيا وهو الموقع عن رب العالمين، وإن حصل نقص في بعضها كان ذلك مانعا للكمال. طيب، الأخ مأموني يسأل عدة أسئلة، يقول: هل يجوز المرأة الراشدة التي تنفق على نفسها أن ترفض عريسا يرى والداها فيه المصلحة ويحبانه ولكنها لا تحبه وتنفر منه؟ قال: ووالداها يشهدان لها بالعقل. بالنسبة للأصل أن اختيار والدي الإنسان له اختيار والدي المرأة هو ناشئ عن محبة وناشئ عن تجربة، وقد ربياها صغيرة وأنفقا عليها وقاما بكل شؤونها ولا يحبان لها إلا ما هو مصلحة لها، وهما أكبر منها في السن وأعقل منها وأكثر منها تجربة في الغالب. فلذلك إذا اختار لها شخصا بمختلف المعايير فلا ليس لها أن تنفر منه، ونفورها منه نقص في عقلها وفي محبتها لوالديها وثقتها بهما وبرها بهما. لكن إذا كان لديها علم لم يطلع عليه والداها فلتطلعهما عليه. مثلا إذا كان لديها أن هذا الإنسان في سره مدمن على كبيرة من الكبائر، أو لديها أنه فاسق، أو لديها أنه مطعون في خلقه أو في نسبه أو في لديها طعن فيه، تبلغهما بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق بمجرد قولها: لا أقيم عليه في دينه ولا أخلاقه ولكن لا أحبه، وهذا بعد زواجها أذن لها أن تطلق لعدم المحبة. صحيح، كيف يوجب الحب؟ صحيح ذلك واقع، لكن إنما كان ذلك بعد الخلطة وبعد معرفة أنها لا تستطيع الصبر على بعض التعامل. وحديث ذلك أحرى أن يؤدم بينهما لا يشعر بأن إذا لم يقع هذا. نعم، لابد الزواج من الحصول المحبة والمودة. والله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن المشكلة أن كثير من الفتيات ينفرن مباشرة دون ترون ودون تثبت، وحينئذ يكون هذا اتهاما للوالدين اللذين يحبان لها المصلحة وهما أدرى منها بمصلحة نفسها. إذن يقال يحرم عليها أن ترفض أو أنه فقط؟ لا، أنا هي نصيحة، نحن نتكلم في باب النصح ولا. طيب، أيضا يسأل عن ما يسمونه الجنس الفموي، ماذا ترى في حكمه؟ يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالله كرم بني آدم وكل ما فيه إهانة وأذى وإلحاق الضرر والنجس بالأماكن المحترمة التي يذكر الإنسان بها ربه ويقرأ بها كتابه، لا ينبغي فيه مثل هذا. فإن لم يكن فيها نجاسة حقيقية وكذا فقط من باب التنزه نعم، باب التنزه والاحترام. طيب، هل تأثم المرأة إذا رفضت أن يسكن معها أولاد زوجها من أخرى علما بأن الزوج مغترب وبأنها تحضه على الإنفاق عليهم؟ توصيه بإكرامهم لكن لا تريد أن يسكنوا معها، لماذا؟ إذا كان زوجها ليس له إلا بيت واحد وهي تسكن فيه، فما هل تريد أن يشتت أولاده وأن يفرقهم؟ لا يجوز لها أن تمتنع حينئذ، ولو كان البيت بيتها هي وهي مالكته مثلا وزوجها يسكن لا معها. البيت بيتها هي تملكه، هي إذا تسكن فيه من شاءت يمكن أن تخرج منه زوجها أصلا هنا. لكن إذا كان بيت زوجها فلا. إذا كان بيت زوجها الذي يملكه هو ليس له سواه. طيب، فليس لها ذلك. سؤال مأمون الأخير: في بعض الأحيان تعترضنا مسائل شرعية ولا نجد من هو متمكن في العلم لنسأله، فهل يؤخذ بالفتوى من الإنترنت من المواقع الموثوقة حتى لو اختلف المذهب؟ لا بد أن ندرك أن ما يشر ليس بفتوى في النوازل والقضايا بعينها، وإنما هو مجرد علم يسمى فتاوى. لا، لكن ليس كذلك، هو علم، هو تعليم. فإذا اقتنع الإنسان به بالدليل وكان صادرا ممن يثق بدينه وعلمه فلا بأس أن يأخذ به، فيبقى بعد ذلك مسؤوليته هو في تنزيل هذا الكلام على هذه الواقعة أنه منطبق، وهذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان طالب علم يستطيع أن يميز. طيب معنا اتصال الأخ نسيته الاسم، من؟ إبراهيم. طيب تفضل يا أخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صراحة بس سؤالين بدي أسأل، كيف من أوافق أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم الوارد عن الرسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ حمراء تنفط، والحديث الآخر أن الأمة كانت تأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وتذهب به المدينة وغيره. الحديث الأول ما هو عفوا يا إبراهيم؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صافح. طيب السؤال الثاني؟ الثاني حديث الأمة اللي كانت تأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني أسأل كمان حكم نساء القبور، هل هو منسوخ أم منهي عنه؟ لأن ورد المذهب لعائشة أم من عائشة رضي الله تعالى عنها ومذهب آخر عن الزيارة. طيب شكرا إبراهيم. شكرا أخي إبراهيم. الجمع بين حديثنا نعم بالنسبة للجمع بين الحديثين، أن يعني المقصود بأخذ الأمة بيده ليس أنها تمسك يده، بل تأخذ بيده معناه تدعوه لأن يقضي لها هذه الحاجة فيمشي معها، يحمل على المجاز، يحمل على المجاز بذلك. بقرينة أن هذا من الشائع على الإرثنة. نعم. وأخذها بيده لو قدر أنها مثلا واقعة عين حصلت يكون ذلك على أساس رضاع وأساس محرمين. وأنتم ترون حرمة المصافحة إذن؟ نعم. طيب. قد سبق بيان ذلك وذكرنا في أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة. نعم. تفضل، تريد تذكرون فيها شيئا؟ فالجمع بين الحديثين أنه لم تمس يده يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إني لا أصابح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي امرأة واحدة. وهذا الحديث أن هذه أحاديث هي الغالبة وهي الكثيرة وهي هي الأصل وهي المحكمة، وما سواها يحصل فيه تشابه فيحمل على المحكم. طيب ويفسره ذلك. زيارة النساء للقبور قد حرمت في وقت من الأوقات، ثم نسخ ذلك بال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول عند زيارة القبور. طيب لكن لا بد أن تكون تلك الزيارة الشرعية، وقد ذكرنا من قبل ضوابط الزيارة الشرعية. طيب الأخ عبد العزيز أيضا تفضل. عبد العزيز. نعم. تفضل أخي. السلام عليكم. السلام. السلام. بسأل عن العمرة في رمضان. العمرة في رمضان. طيب. نعم دقيقة بس، هل هي خاصة بالسؤال اللي سألت عن البراءة؟ واضح. عن الحج. نعم. قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. طيب. بارك الله. وهل لفظة تامة شاذة أو لا؟ هذا السؤال الأول. طيب الثاني. السؤال الثاني الحديث البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح. نعم. حتى تنتشر الشمس وترتفع والصلاة بعدها ركعتين، هل أجر أمر تامة تامة الحديث يعني في شيء أو أنه صحيح؟ طيب بارك الله فيك. في سؤال ثالث انقطع الخط أنا آسف. الشيخ العمرة في رمضان هناك إرادات عليها سمعتم بعضها، منها الإرادة بأن حديث المرأة كان خاصا بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا لها، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها طلبت بعد الحج أن تعتمر، فلو قلنا أن عمرة رمضان مسنونة لكانت العمرة بعد الحج أيضا مسنونة لفعل عائشة. نعم بالنسبة للعمرة في رمضان ثبت فيها الحديث الصحيحين وغيرهما، فلا يمكن أن يعارض هذا القول النبوي الصحيح بأي قول لأي أحد آخر، مقيد بالسبب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه العموم، وورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم، بل يبقى الحكم على عمومه ولو ورد على سبب خاص، فأغلب العمومات التي جاءت في الشرع وردت على أسباب خاصة. وهذه المرأة لم يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها، ولم يكن الحديث لها وحدها، بل كان عاما لأنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، وهذا اللفظ يقتضي أن العمرة في رمضان بالخصوص ليست كالعمرة في غيره، وذلك مناسب للشهر نفسه، في الشهر فيه كثير من مضاعفة الأعمال ومن الخيرات، وبالأخص إذا كان الإنسان صائما وهو في عمرة، فالعمرة بذاتها في سبيل الله، وصيام يوم في سبيل الله تعرف ما جاء فيه من الفضل، من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا فالاجتماع شرف الزمان وشرف المكان أن يكون ذلك في رمضان وشرف الحرم والعمل الصالح المخصوص وهو العمرة، فكل ذلك يدل على أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في غيره، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان أنه صلى الله عليه وسلم كثير من الأعمال التي رغب فيها لم يكن لديه وقت لأن يأتي بها وقام بها غيره بأمره، والعبرة بقوله فإن له خصوصيات وأحكام وانشغالات وما هو فيه أفضل له دائما في كل الأوقات. لكن اعتمر في ذي القعدة أربع مرات، اعتمر في ذي القعدة ثلاث مرات أو ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لكن كلها إلا كلها له سبب. فاعتمر في ذي القعدة في عمرة في الحديبية وهذه العمرة لم تتم، ولكنها كتب أجرها لأن الله أمرهم بالتحليق والنحر ففعلوا، ولكن لم يطوفوا بالبيت ولم يسعوا بين الصفا والمروة، وكانت في القعدة وكانت غزوا في الواقع ولها سبب مخصوص، سبب الغزوة معروف. والثانية، والثانية كانت عمرة القضاء لأن قريشا توافقوا معه في الصلح الذي كتبه معه سهيل بن عمرو على العمرة من قابل، فكان ذلك في العام القادم فكان في تمام السنة. أما العمرة الثالثة فكانت عمرته من الجعرانة وكانت مصرفه من حصار الطائف، فكان قريبا من الحرم وقد فتح الله على يديه مكة، ثم خرج إلى قتال هوازن فكانت معركة أوطاس وحنين، ثم حاصر الطائف 45 يوما، ولما وصل إلى الجعرانة أحرم منها بعمرته، فكانت هذه العمرة في ذي القعدة وافقت القعدة، ليس ذلك مقصودا لأنه راجع من الطائف من الحصار. حديث عائشة اعتمارها بعد الحج. نعم، عائشة رضي الله عنها قالت أيرجع صواحبي بعمرة وحجة وأرجع بحجة فقط، فيسترجع معه إلى المدينة ولا تدري هل تعيش إلى رمضان أو لا، لكن خشية يرجع صواحبها بعمرة وحجة وترجع هي بحجة فقط، ولذلك أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها حتى ترجع بعمرة وحجة. كان خاصا بها؟ لا ليس خاصا بها، لكن بيان أنها لن ترجع، أن من اعتمر قبل الحج ومن اعتمر بعد الحج لا فرق بينهما، فلا ترابط بين الحج والعمرة. إذا اعتمر الإنسان قارنا أو اعتمر متمتعا فهذا جيد، لكن إذا لم يتيسر له ذلك فحج مفردا فيمكن أن يعتمر بعد الحج ويكون حينئذ قد رجع بحجة وعمرة. القصد أن الاستدلال بحديث المرأة على مشروعية العمرة في رمضان يلزم منه الاحتجاج بحديث عائشة على مشروعية العمرة بعد الحج وتفضيل ذلك والقصد إليه. لا، أن من لم يعتمر مع الحج أو قبله فلم يكن قارنا ولا متمتعا، نعم من الفضل له أن يعتمر بعد الحج. والقول لا يكون أيضا فارقا، أن هنا نص عليه السلام العمرة في هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل مخصوص، لكن نحن نتكلم عن الحكم العام. طيب، كذلك الاستدلال بأن الصحابة لم يروى عنهم أنهم فعلوا هذا من الصعب جدا أن يجزم به الإنسان وهو عدم علم بشيء، عدم علم وليس علما. أن تقول لم يعتمر الصحابة في رمضان هذا من الشاق جدا إثباته، بل ورد في كتب السير وفي كتب التواريخ بعض الأمور، لما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة خرج إلى التنعيم وأحرم هو وأهل مكة، وكان ذلك في رمضان قبل العيد بيومين عيد الفطر، ووجود الحجر الأسود أيضا لما جاء عمر فأحرم. فهذه القصص وإن كانت من ناحية الإثبات تحتاج إلى ترون وتثبت، لكن يعسر النفي أن الأصل أن الأمر إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فلا حرج. بالنسبة بالنسبة لهذه العمرة أيضا في رمضان من الزعم أن لفظة معي شاذة أو عمرة معي شاذة صعب جدا أيضا إثباته، لأن الشذوذ له ركنان، ركن الانفراد وركن المعارضة، وهذا هذان الركنان لم يتحقق واحد منهما، فإثبات كونها عمرة إذا زيد عليه أنها حجة، إثبات كونها حجة إذا زيد عليه أنها حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس نافيا لشيء ولا ناقضا لشيء من الرواية السابقة. فلذلك رواية أكثر الرواة تعدل حجة، والسكوت عن كون تلك الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لو زيد على ذلك معي فهي زيادة لا معارضة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذه زيادة في الصحيحين فالطعن فيها لا محل له. أيضا كونها المنفرد بها ليس مطعونا في ثقته وليس معارضا أصلا، فلذلك لا بد من حصول، فالشاذ أن يكون المعارض ثقة وأن يكون معارضه أقوى من أوثق منه أو أكثر، وأن يكون معارضا له بالكلية، فلم يحصل هذا في هذه القضية. فلذلك الرواية ليست شاذة، الكلمة ليست شاذة وهي معي، بل هي زيادة خير، لأنها تسلية لمن لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتمر في رمضان كان ذلك كالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الفضل. فالفضل في الحجة إذا كان بحضرة الشريف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له مزية، ومثل ذلك أيضا العمرة إذا كانت بفضل الوقت الشريف وهو رمضان يكون ذلك مزية أخرى. نعم كرمكم الله مولانا فتح عليكم. يسأل عن الحديث الذي فيه البقاء بعد الفجر حتى تنتشر الشمس وأنه بأجر عمرة تامة تامة تامة. حديث صحيح، ولكن لا بد فيه من البقاء في المكان الذي صلى فيه، في مصلاه الذي صلى فيه، وأن يبقى أيضا على ذكر الله لا يقطع ذكر. فإن قطع ذكر لم يتحقق الوعد، وإن قام من مكانه يتريض أو خرج إلى مكان آخر نعم لم يشتغل، ولو تحرك ليتكئ على جدار أو عمود أو لم يحصل له هذا الأجر المخصوص، لأن هذا الأجر المخصوص لا بد أن يكون على عمل صعب غالبا. ولذلك من ضوابط المتن التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف أنه إذا رتب الثواب الكثير على العمل اليسير غالبا يكون ذلك دليلا على الضعف. العمل الشاق علينا اليوم شيخنا، العمل الشاق والثبات في مكان واحد والاستمرار على الذكر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمحين تزول عن الحمرة ويصلي ركعتين. وكيف يصنع الإمام وهو ينبغي أن يستدير إلى المصلين؟ نعم يذهب عليه هذا الأجر؟ أي نعم ما يدركه؟ لا إلا إذا استدار لكن بقي في نفس المكان فلا بأس. نعم لكن إذا قام ذهب عليه. أي نعم. طيب شيخنا أخونا الراسي أيضا استدار قبل المصلين، فإذا انصرف استدار إلى القبلة لا حرج. نعم طيب الأخ الراسي يقول هل الهيئة التي يفعلها الشيخ عند رفع يديه للدعاء هي من السنة أم من العادة؟ أنا ما أدري أي هيئة يقصد. بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء له هيئات، لأن يمكن أن تفرقهما ويمكن أن تجمعهما ويمكن أن تجعل ظهورهما أو هكذا، يمكن أن نعم تجعل الأصابع هكذا، فهذا بحسب حال الإنسان. نعم وورد أيضا حتى رفع الإصبع وورد ظهورهما إلى السماء وورد أشياء صور كثيرة في ذلك. الأمر فيه ساعة. نعم. طيب الأخ عبد البطاطي يقول مذبحة بني قريظة كيف يأذن بمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجري الموس حتى على من لم يبلغ الحلم وهو الإنسان الحي الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ مذبحة بني قريظة ليست من الاجتهاد البشر، وإنما كانت حكم الله من فوق سبع سماوات، فالله الذي خلقهم هو الذي حكم عليهم بذلك، ولم يقتل فيها من دون الحلم، بل كل من قتل فيها ومن جرت عليه الموسى الموسى على كل من موسى معناه من جرت عليه الموسى معناه من حلق شعر عانته وهو البالغ هو الذي هذا المقصود. ولم يصح أنه قتل فيها الأطفال؟ لا لم يقتل فيها أي طفل ولا امرأة أبدا كلهم الرجال المقاتلين الناقضين للعهد الذين حكم الله بقتلهم من فوق سبع سماوات، وكان ذلك حكم سعد بن معاذ وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أنه حكم الله. فهذا حكم الله وما تريدوا عليه وما تريدون على حكم رب العزة الذي خلقهم. استغفر الله اعتراض حكم الله، ولكن هو من باب الموازنة العقلية أيضا أنه ليس هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إليه مثل ما أمر إسماء إبراهيم أن يذبح ولده. لا ليس هذا هو الآن القضية، هذا وحي أنه حديث ورد إلينا، فإذا كان معارضا لكليات الدين أو قواعد ليس معارضا لشيء من كليات الدين مثل ما ذكرنا أن إبراهيم أمر في المنام أن يذبح ولده، إذا جاءه أمر من الله فهذا امتحان من الله يفعله. نعم. وكل من أمر مثل أمر الخضر بأن يقتل الولد الصغير هذا أمر من الله، لكن هو القضية مولانا كذلك الحكم في بني قريظة هو أمر من الله من فوق سبع سماوات. هو القضية أنه قد يقول قائل أصلا لا يصح هذا الخبر لأنه معارض لمقاصد الشريعة. هو صحيح وثابت ولا يطعن فيه عاقل ومتواتر من جهة ناحية النقل. لا متواتر، هذا أمر لا ينكره أحد لأنه حصل لأهل المدينة وهو بالمدينة لم يكن في مكان آخر، وكل أهل المدينة رووه ونقلوه، والذين عاشوا من بني قريظة مثلا نساؤهم جميعا حدثوا به وأولادهم جميعا، ومنهم محمد بن كعب القرظي، ومنهم أخو ريحانة بنت زيد، ومنهم ريحانة بنت زيد رضي الله عنها، وغير كثير جدا من بني قريظة. إنما لم يذبح فيه طفل هذا الشيء. لا لم يذبح فيه طفل ولا امرأة. طيب المسألة الثانية لأخ عبد الله تحتاج وقت، فعندنا اتصال من عبد الله أيضا سأخذه ثم نعود. الأخ عبد الله موجود معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله ضيفك ومشاهديك. الله يحفظك حياك الله. حياك يا أخي، أنا كنت أتابع بالأمس حتى حديثه عليه الصلاة والسلام وأنهم بقوا على ما هم عليه لصفحتهم الملائكة. نعم. فوجدت أيضا أن هناك آيات كثيرة تؤكد أن الملائكة تنزل إلى الأرض، في قوله تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ويلقي الروح على من يشاء من عباده. نعم. طيب وقوله تعالى أيضا لهم البشرى في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قول سؤالي لفضيلة الشيخ حفظه الله، هل هذه البشرى هي تلك النشوات التي تأتي إلى المؤمنين أم أنها في المنامات؟ طيب وجزاكم الله خيرا. بارك الله، بارك الله. بالنسبة لما ذكره الأخ الكريم من الآيات التي تدل على ما ذكرناه كثيرة، ومنها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والدليل على أن هذا التنزل دنيوي قولهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشارات التي يبشر بها المؤمن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة تشمل بشارة الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح في المنام أو ترى له، ومنها كذلك الخواطر الربانية والخواطر الملكية، الملك الذي يلم بقلبه، وتنزل الملائكة للبشارة لأنهم يبشرون المؤمنين بذلك. ولهذا قال الله تعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما ذكره الأخ من السعادة في الخواطر والانشراح الصدري من قد يكون من البشارات إذا كانت في أدبار العبادات والطاعات والصفاء البصيري الكامل، تصفو بصيرة الإنسان بعد سماع العلم وبعد حضور مجالس التقوى وبعد العبادات التي أخلص فيها أو خشع فيها. ويمكن أن يرى ملكا أو يسمع ملكا؟ نعم، ويتحدث معه، ويمكن أن ينفث في روعه، والملك القرين قريب وهو يلم بقلبه. طيب السؤال الثاني، كان عمران بن الحسين رضي الله عنهما يسلم على صاحب اليمين وصاحب الشمال ويراهما حتى اكتوى فاحتجبا عنه، فحزن عليهما حزنا شديدا، وبعد شهر وبرئ من الكي رجعت إليه رؤيتهما رضي الله عنه. رضي الله عنه. هناك من ينازع شيخنا في سن عائشة رضي الله عنها، وأنها تزوجت في كما جاء في البخاري بالسادسة وبنى بها بالثامنة، ويرى أن سنها عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان 14 سنة وليس 6 سنين كما جاء في البخاري. حجته باختصار شديد أنه كان أن عائشة رضي الله عنها بينها وبين أسماء 10 سنوات. أسماء رضي الله عنها ولدت حملت عند الهجرة. نعم، حملت عند الهجرة وولدت. أي يعني يقول ولدت قبل الهجرة 27 عام، يعني عمرها وقت البعثة كان 14 سنة، هذه أسماء، وبالتالي عائشة عمرها وقت البعثة 4، وبالتالي يكون زواجها 14 سنة لأنها تزوجت بعد البعثة كما هو معلوم بعد الهجرة. أصلا الدخول بها كان بعد الهجرة. نعم. فكيف ترون في هذا؟ هذا أمر الدراسة فيه تاريخية وأمره سهل، والحافظ ابن حجر رحمه الله قد بحثه، فكله ممكن، كله لكن محتمل. البخاري منصوص نص صريح أنه 6 سنوات. نعم نص صريح، لكن هذا السنوات دائما يدخلها في ذلك الوقت قبل الهجرة، لم يكن التاريخ مضبوطا ضبطا كاملا حتى عامل فيه اختلفوا فيه ما هو وهكذا كثير من. هي تحدث عن نفسها عائشة، هي تحدث عن نفسها لم تحضر مولدها رضي الله عنها، وبنى بي وأنا بنت 8، لم تحضر مولدها رضي الله عنها. وأيضا احتمالات السنوات حصولها، لأن السنوات ذاك كان يحصل فيها النسيء لدى العرب، وفيه السنة الفارسية وفيه السنة القبلية، وليس هو إجماعا عند أمة المسلمين أنه بنى بها الثامنة. لكن عموما الذي يريد أن يضعف الحديث بأن هذا فيه تزويج الصغيرات وأن في ذلك مخالف، الجواب عن هذا أن تزويج الصغيرات بما هو مصلحة متمحضة لهن لا يختلف فيه اثنان، وبمن يحبهن ويحببنه يحببنه، وأيضا بأشرف الخلائق وأفضلهم لا إشكال فيه. وأيضا الصغيرات في هذه السن من قريش لسنا مثل غيرهن في القرشيات، أجسامهن وأحناه على ولدهن. نعم، لسنا مثل غيرهن، ولذلك لا تلد بعد 50 إلا قرشية. إذن يعني محاولة بعضهم أن يقول أن زواجها كان في 14 من عمرها أمر محتمل؟ هو محتمل، لكن الأرجح خلافه. نعم، لكن ليس مثلا جريرة وعدوانا على الحديث أو لا لا، هو فقط ما لم يضعف الحديث، هو جمع بين الروايات واختيار، لكنه مرجح. طيب، وأنا قد وجدت أيضا حتى على هذا الحساب التاريخي رددا ومناقشات، لكن نعم هي واردة كلها محتملة. عندنا مجموعة من الشباب تتسمى باسم شائع وتغالي في التبديع والهجر، ومن أدواتها التالي: إذا جلس الإمام أو الواعظ للتدريس فتحوا المصاحف وجلسوا قبالته يظهرون التلاوة للقرآن الكريم، يرفعون أصواتهم. نعم، فما حكم هذا العمل؟ وهل يسوغ لهم فعل ذلك أم يمنعون علانية؟ وما الحجة التي تصلح دليلا لمنعهم؟ هم طبعا يرون أنه لا يجوز الاستماع لإمام المبتدعين فيقرؤون القرآن. بالنسبة لرفع الصوت على التخليط على الناس في دروسهم ونحوه هو من شأن المبتدعة، كانوا يفعلونه. وقد أفتى مالك بإسكاء إخراج القارئ يوم الخميس، وكان بعض الناس يتعمد يوم الخميس فيقرأ ليسمع الناس حسن تلاوته يوم درس الشيخ، نعم، فيخرج من المسجد لذلك. والأصل الإقناع، وأن يبين لهم أن إذا كان لديهم علم فليبينوه للناس، ولهم الحق أن يدرسوا في أوقات أخرى، وكل يدرس بما لديه ويبين ما عنده، والذي معه الدليل ومعه الصواب سيعرفه الناس. إذا يمنعون علانية لا بأس، لا بأس إذا أصروا على التخليط على الناس والتشويش عليهم. طيب، ما حكم العقد الذي يتم فيه النص على فائدة تدفع للمقرض على أن يتولى دفع طرف ثالث؟ هذه أشرنا إليها، كان ينبغي أن تسقط من هنا، نعم، مسألة الحكومة الجزائرية، وقلتم أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بالنسبة للمقترض، المقترض، نعم، لكن البنك ما قلنا أنه لا بأس عليه، نعم، البنك والحكومة عليه ما بأس، والمقترض لا بأس عليه. الأخ أحمد شريف يقول: سبق للشيخ محمد الحسن الددو أنه ذكر شخصية محمد النفس الزكية، وذكر أنه كان يرى الاعتزال، بينما كان أخوه إدريس الأكبر مؤسس مدينة فاس والمغرب كان يرى التشيع الزيدي، فكيف لأخوين والدهم الإمام عبد الله الكامل رحمه الله أن يكونا بمعتقدين مختلفين؟ أنا ما أذكر أنني ذكرت أن إدريس رحمه الله كان على معتقد الزيدية، بل إذا كان كذلك ليس في مفاهيم، قد يكون سمعه في مكان آخر. لا، ما سمعه في مكان آخر. وأيضا حتى زيد بن علي بن الحسين، من الصعب جدا أن يقال أن إدريس ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن كان على مذهبه، فهما متقاربان من ناحية السن والوقت والزمن، فلذلك لعله وهم في السماع. بالنسبة لأولاد عبد الله بن الحسن بن الحسن، اشتهر منهم الثلاثة الذين لم يكونوا معه في وقت قتله رضي الله عنه، فمحمد النفس الزكية اعتزل بالحجاز وقتا وسكن في البوادي، ثم ظهر بالمدينة وبايعه المدينة ودعا إلى نفسه فبويع وقتل بالمدينة ودفن بها، وثار معه الفقهاء والأئمة أتباع التابعين. وأخوه إبراهيم كذلك ثار بالبصرة وثار معه أئمة العلماء هنالك. وإدريس هرب إلى المغرب وكان رجلا صالحا ولم يكن يدعو لنفسه في البداية، ولكن ولده هو إدريس بن إدريس، وقد تركه حملا، هو الذي دعا لنفسه وأظهر إمامة نفسه. الأخ عبد الله من ألمانيا يسأل عن رأي فضيلتكم فيما كتبه أحد الفقهاء المغاربة في مقاله خلافة على منهاج النبوة وخلافة على منهاج داعش، وتعليقكم على هذه الفكرة وعلى ادعاء الخلافة ومن ادعاها. نعم، بالنسبة لمقال فضيلة الشيخ أحمد الريسوني حفظه الله في ضوابط الخلافة الشرعية وبيان الحكم فيها، بحث مؤصل وبس فكرته الرئيسية أنه يعني التعلق بالخلافة بسمتها ورسمها ليس مطلوبا، هو خطاب قدري وليس خطابا شرعيا، ولا ينبغي أن تبنى مشاريع الجماعات الإسلامية على فكرة أنه يجب أن تعود الخلافة، لأننا لم نكلف بهذا وإن كنا أخبرنا أنها ستقع. نعم، بالنسبة للخلافة ستكون آخر الزمان خلافة على منهج النبوة، نعم، وهي المرحلة الخامسة من المراحل، وهذا من الأمر القدري فعلا، نعم، وستقع على محالة، لكن ليس معنى ذلك أن كل أمر قدري لا يجب أن يعمل له الإنسان. فالناس مأمورون بإقامة شرع الله وبتحكيمه، تحكيم كتابه، ومن وسائل ذلك أن يكون لهم راية واحدة وأن يجتمعوا على إمام، والفوضى هي في مقابل ذلك، والفوضى قد تكون في داخل الدولة الواحدة وقد تكون في الأمة. ولذلك انظر إلى الأمة الآن في تشتيتها، ليس ضررا عليها لو كانت الأمة الآن تحت لواء واحد، هل سيقدم الصهاينة على ما أقدموا عليه من إقامة كيانهم والاعتداء الآن المتكرر في غزة وغيرها؟ بل لكن هو إراده أنه ليس هناك أي نص شرعي يقول للناس أقيموا الخلافة أو اسعوا في إقامتها. لا، لكن النص الشرعي في أن لا يخرج ثلاثة في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بعثا إلا أمر عليه، وأنه بيّن أن الأئمة من قريش، وبيّن ذكر الأئمة في كثير من الأحاديث، سمع الطاعة، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، والخلفاء الراشدون أجمعت الأمة على إمامتهم وقيامهم، وكذلك من بعدهم من الأئمة العام من الجامعين. هذا هو المأخذ. نعم. طيب، وهذا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا من سنتهم. إيه نعم. ويجب أن تكون هذه الخلافة على نفس الصورة التي عرفت قديما، أمير المؤمنين في بلد واحد وولاة أمصار وما وراء النهر وخراسان لا أو يمكن أن يكون أي شكل سياسي آخر حديث. لا، هذا قابل للاجتهاد، وهو يرجع إلى السياسة والوقت الذي يعيشه الناس. يعني مثل الاتحادات الفيدرالية ما يمكن تكون صورة حديثة للخلافة. إذا كان يوجد خليفة واحد ولكن كانت الدول مثل الأقطار اللامركزية هذا ممكن، كما كان في عهد الخلافة الراشدة كان العراق له أمير لا يتدخل له الخليفة في شيء لا في الحرب والسلم وكذلك في مصر. لكن في مثل صورة الاتحاد هي ذمة واحدة، لكن ليس هناك رأس، لا خليفة، لا بد من رأس. نعم. طيب على كل حال انتهى الوقت شيخنا، هناك تعليق على هذا مثلا نرجوها الحلقة الثالثة إن شاء الله من أسئلة ومراجعات إن شاء الله بإذن تعالى. أيها الأخوات نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.